بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال ويقصر الخطبة. قلنا لحديث عمار بن ناجر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة على فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة وإن من البيان لسحرة. فالإنسان الفقيه المتعلم المتفقه في دين الله يقصر الخطبة. لماذا؟ لأنه يريد أن يخرج بثمرة. أما التطويل كما قال الإمام الزهري رحمة الله عليه: إذا طال المجلس كان للشيطان به نصيب، إما أن يسكت، إما أن ينام، إما أن يكون في عالم ثاني جسده عندنا وروحه في مكان آخر. لكن لما يقصر خطبته تكون دفان سريع وحب سريع. نعم، فهذا هو الواجب على الخطباء، أنهم لا يطيلون لكي لا يمل الناس، لكي لا يمل الناس. أيضا من سنن الخطبة، وهذا يجهله كثير من الناس، أنه يرفع صوته في خطبة الجمعة، يرفع صوته ويشد الانتباه بعض الناس يأتي وينكر عليه ويقول: لماذا ترفع صوتك؟ لأنه تعود أو ظن أن الخطبة هدوء مثل الدرس أو مثل المحاورة. لا، جاء في حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب الناس في الجمعة على صوته واشتد غضبه واحمرت عيناه وانتفخت أوداجه كأنما ينذر الجيش. كيف يكون الحال؟ أشد. فبعضهم يقول: يا أخي لا تصرخ، حاول خفض صوتك، لماذا أنت المعلومة وصلت؟ ما يقول إلا هذا السنة. من السنن المهجورة هو علو صوت الإمام في الخطبة حتى يصل إلى مسامع الناس وشد الانتباه. أما لما يكون الخطيب باردا فالناس يمرون معه، لكن يشد الانتباه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يحمر عيناه ويعلو صوته. حتى ان جاء في بعض الاحاديث حينما خطب بالناس قال: قام خطيبا فقال: انذرتكم النار. قالها ثلاثا. قال بعض الرواه من الصحابه: حتى سمع صوته اصحاب السوء. طبعا هناك ما عندهم ميكروفونات، وداخل المسجد فسمعه اصحاب السوء وهو يقول: انذرتكم النار. وايضا المشاهد ان الذي يعلن صوته يشد الانتباه وكان على رؤوس الناس الطير لا يتحرك لا يمين ولا يسار، ينتبه للخطيب. هكذا يكون، يعني ماذا؟ تلقاء وجهه لا يلتفت لا يمين ولا يسار. اما لما تكون خطبه بارده فقد يبرد، قد ينعش، قد لا ينتبه، لكن يجب عليه ان يشد الانتباه. هذا او هذه السنه مهجوره عند كثير من الخطباء الذين لا يعرفون، او بعضهم يقول: هدوء ما نريد. يا اخي انت ما تاتي تعلمنا السنه، السنه هي التي تعلمها، نحن نتعلم من السنه، لا تقول هدوء. هذه هي السنة. وإذا قام إلى الصلاة يقرأ قراءة خاشعة، يقرأ الصلاة فيها ويقصر ماذا؟ الخطبة. نعم، فهذه أيضا من سنن الخطبة. هذه من سنن ماذا؟ الخطبة، أنه يعلو صوته. يعلو ماذا؟ صوته. قال: والصلاة في الجمعة ركعتان. لإجماع السلف أن صلاة الجمعة ركعتين، أنها ركعتان. والدليل على ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين: صلاة السفر ركعتان والضحى، وأيضا صلاة الجمعة كما جاء في الحديث وهو أخرجه الإمام مسلم، وقد حكم المنذر الإجماع وابن قدامة وغير واحد على أن الجمعة تصلى ركعتين، لا مزيد على ذلك. نعم. قال ويجهر او يجهر فيهما بالقراءه، هذا ايضا باتفاق اهل العلم لحديث النعمان ابن بشير ان النبي عليه الصلاه والسلام قرا في الركعه الاولى سبح اسم ربك الاعلى، والثانيه بالغاشيه. نعم. فيستحب الجار بالقراءه، يستحب الجار بالقراءه. قال يقرا في الاولى بالجمعه والثانيه بالمنافقين، هذا حديث ابي رجاعه ان ابا هريره استخلفه فصلى بالناس وقرا بهاتين السورتين، قرا بهاتين السورتين. والحديث اخرجه ايضا مسلم، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقراهما، حديث ابي هريره، اي انه يقرا ايضا بسوره الجمعه وماذا والمنافقين. قال بالكل. نعم. او يسبح، والغاشيه يسبح اي سبح اسم ربك. صح الحديث بالكل، اي انه يجوز مره ان يقرا هذه ومره ان يقرا ايش هذه، مره ان يقرا هذه ومره ان يقرا هذه. نعم. ايضا جاء حديث انه قرا اقتربت الساعه، اقتربت الساعه، لكن الناس قرأت لهم هذه السوره لا قاموا الأرض ولم يخرجوها. قال ويقرأ في فجر يومها، أي فجر يوم الجمعة في صلاة الفجر، بألف لام ميم السجدة وسورة الإنسان. نعم، ألف لام ميم تنزيل الكتاب. وأيضا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قال وتكره المداومة على ذلك. هذه مسألة خلافية، هل يكره مداومة القراءة في سورة الفجر في صلاة الفجر على هاتين السورتين أم ليس هناك ثمة كراهية؟ قولان للعلماء. جمهور العلماء يرون أنه يجيز، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأهما. قال بعض العلماء لفظ كان تفيد الاستمرار إلا إذا جاء ما ينقضها. كان النبي يقرأ سبح اسم ربك والغاشية، جاء أنه قرأ بالجمعة والمنافقين، جاء أنه قرأ لاقتربت الساعة، مع ذلك أن كان ما أخذت الاستمرار. أما إذا جاء كان فيتفيد الاستمرار، يعني كان أي على وجه الاستمرار إلا إذا جاء ما ينقضها. طيب هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في فجر الجمعة بغير هاتين السورتين؟ لم يصح عنه إلا هذه، حديث في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، هل أتى وألف لام ميم التنزيل. وأما ما جاء أنه قرأ سورة الجمعة في الفجر لم يصح عنه، إذا دل على المداومة، دل على المداومة. وقول المؤلف وتكره المداومة هي رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه يعني مرة هكذا ومرة هكذا، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه يداوم عليها، يداوم ماذا؟ عليها. وهذا دليل على ماذا؟ مؤامرة النبي عليه الصلاة والسلام لها، وأيضا نشر السنة، يجب عليك أن تنشر السنة وتبين للناس أن هذه السنة تقرأ في يوم فجر الجمعة، فجر الجمعة. قال وإن وافق عيد يوم الجمعة سقط في الجمعة عمن حضر العيد. هذه أيضا مسألة خلافية، وهي هل تسقط الجمعة إذا حضر الإنسان صلاة العيد؟ جمهور العلماء على أنها تسقط، يستدلون بحديث زيد بن أرقم قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم عيدا اجتمع في يوم واحد مع الجمعة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من أخذ بالرخصة فليفعل، وإنا مجمعون أو إن شاء الله مجمعون، أو من شاء يصلي فليصلي. فهذا الحديث استدلوا به على سقوط الجمعة لمن صلى العيد، حضر العيد. أما من لم يحضر العيد واجب عليه حضور الجمعة، وأيضا الواجب أيضا على الإمام أنه يقيم لمن إيش؟ لمن أراد الحضور، لمن أراد الحضور، واضح؟ طيب، أما أحد القول الثاني قالوا ما تسقط، ما تسقط الجمعة، ما تسقط الجمعة، والصحيح سقوطها، وإذا سقط بالجمعة المسألة الأخرى هل يصليها ظهرا أم تسقط الجمعة لا يصلي شيئا إلا إذا أكثر العلماء على أنها تسقط عنه الجمعة ويصليها ظهرا تسقط عنه الجمعة ويصليها ظهرا وهذا هو الأصل أن صلاة الجمعة إذا ما صلى الإنسان يصليها ظهرا القول الثاني يحكى عن عبد الله بن الزبير أنه لم يصلي الظهر وقال في هذا طائفة من العلم والصحيح أن كلامهم محتمل لماذا قالوا دخل ولم يخرج إلا العصر محتمل أن صلى في بيته ومحتمل غير ذلك فالصحيح أنه يصلي الظهر إذا لم يصلي العيد إذا لم يصلي العيد لكن بشرط من؟ من حضر العيد من حضر من؟ العيد إذا ما حضر لا بد عنه صلاة العيد يجب عليه أن يحضر الجمعة يجب عليه أن يحضر الجمعة قال إلا الإمام فلا تسقط عنه لماذا؟ لأنه يجب عليه يقيمها لمن لم يحضر ولمن شاء أيضا فالواجب عليه أن يفعل ذلك لحديث أبي هريرة قد اجتمع في يومكم عيدان قد اجتمع في يومكم ماذا؟ عيدان فمن شاء أجزاه عن الجمعة وإلا مجمعون وهذا الحديث حسن بشواهده نعم وإنا مجمعون يعني نحن قائمون على جمعتنا فمن شاء منكم أن يأتي ومن شاء فلا حرج من ذلك فلا حرج من ذلك فسقطت عنهم الجمعة فسقطت عنهم الجمعة طيب قال والسنة بعد الجمعة ركعتان أو أربع ولا سنة لها قبلها بل يستحب أن يتنفل بما شاء ذكر المؤلف هنا مسألة السنة في صلاة الجمعة هل هناك رواتب في صلاة الجمعة أم ليست هناك راتبة أولا هذه مسألة تطرح اختلف العلماء في هذه المسألة هل الجمعة راتبة أم ليس لها راتبة فأكثر العلماء على أن الجمعة ليس لها راتبة لا قبل ولا بعد راتبة يعني مثل رواتب الصلوات المفروضة وإنما الذي تصلى بعدها نوافل الذي تصلى بعدها نوافل فقد ثبت أن النبي صلى ركعتين وثبت أيضا أنه أمر بالصلاة أربعا فهذه دليل على أنها نوافل القول الثاني قالوا بل هناك راتبة بل هناك راتبة راتبة قبل وبعد وهذا القول حكي عن بعض الفقهاء إلا أن هذا القول حكم عليه بعض العلماء بأنه بدعة ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى قبل الجمعة قبل الجمعة قبل ما يخطب الخطيب وبعد الأذان لا ثبت عنه ذلك إذا لا راتبة في الجمعة لا راتبة في الجمعة المسألة الثانية هل هناك نوافل؟ نعم هناك نوافل وهذا قول أكثر العلماء بل حكم بعضهم الإجماع على أن هناك نافلة بعد الجمعة طيب القلب نافل إلا إذا دخلت المسجد تصلي الضحى ما شاء الله أن تصلي كم تصلي ليس محصورا بعده فليصلي ما شاء أن يصلي حتى وصل الخطيب عن المنبر بل ثبت عن ابن عمر أنه كان يصلي ويتنفل حتى يصل الخطيب عن المنبر ثم بعد ذلك يقف عن الصلاة وجاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يتنفلون حتى يصل الخطيب على المنبر هذه سنة مهجورة طبعا يدخل يصلي ركعتين ويمكن ما يشغل نفسه بالصلاة واضح الأمر لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلع أو التحلق قبل الجمعة يعني ما في طلب علم ما في حلقات علم ما في تسميع قرآن ما في أي درس إلا ما تفرغ للعبادة أذن الإمام صلي ما شاء الله أن تصلي وتذنو تستمع بعد ذلك إلى الخطبة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلق يوم الجمعة حديث عمرو بن شعيب عن أبي هريرة وهو حديث حسن فيكره إقامة الدروس في يوم الجمعة قبل الصلاة طيب إذا قلنا أن هناك نافلة بعد الجمعة المسألة الثالثة كم هذه النافلة؟ هل هي ركعتان أم أربعة؟ خلاف بين العلماء على ستة أقوال ستة أقوال لماذا؟ اختلاف التنوع ولا حديث. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر صلى ركعتين بعد الجمعة. وثبت أيضا عنه الحث على صلاة أربع ركعات حديث أبي هريرة في مسلم. قال من صلى الجمعة فليصلي بعدها أربعا. فاختلف العلماء بالجمع بين الحديثين. منهم من يقول يصليها ستا، منهم من يقول يصليها أربعا، منهم من يقول يصليها ركعتين، ومنهم من يقول يصليها ركعتين في البيت وإذا صلى في المسجد أربعا. وأحسن ما قيل ما قاله المؤلف، قال والسنة بعد الجمعة ركعتان أو أربع مقيد، إن شئت صليتها أربعا وإن شئت صليتها ركعتين، سواء صليتها في المسجد أو سواء صليتها ماذا؟ في البيت، سواء صليتها في المسجد أو صليتها في البيت، واضح الآن؟ وكلها الاختلاف الذي وقع بين أهل العلم هو من باب اختلاف التنوع، والظاهر أن الأمر فيه التخير، وهذا قول الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه الذي ذكره المؤلف والجماعة أيضا من أهل الحديث. فهذا هو الصحيح، أنه يخير بين أن يصلي الركعتين وبين أن يصلي ماذا؟ الأربع، بين أن يصلي ركعتين أو يصلي الأربع، واضح؟ لكن لا أعتقد أنها راتبة، بل هي نافلة من النوافل المطلقة وليست راتبة، وليست راتبة، وهذا الذي ذكره أهل العلم كما ذكر ذلك ابن القيم وجماعة، قالوا ليست تعتبر من الرواتب، وإنما هي من ماذا؟ من النوافل المطلقة، من النوافل المطلقة. طيب، قال ويسن لها الغسل، يسن الجمعة لحديث ابن شريف أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل مسلم، واختلفوا فيها على ثلاثة أقوال. قول قالوا واجب عيني على كل بالغ محتلم، أي بالغ من حضرها، من حضرها. وقول قالوا مستحب لقوله عليه الصلاة والسلام من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن توضأ فالوضوء أحسن أو كذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا سميع ونعمة والوضوء، وأيضا حديث ابن هريرة من توضأ فأحسن وضوء ثم دنا للإمام ولم يفرق بين اثنين غفر له ما بين الجمعتين، حديث ابن هريرة في مسلم، استدل ذلك على استحبابه. القول الثالث قالوا واجب على من تصدر منه رائحة، أما من لم تصدر منه رائحة فهو مستحب، ويستدلون بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد أو ظهر بعض الروائح من بعض الصحابة الذين كانوا يحضرون الجمعة فأمرهم بالغسل، فأمرهم بالغسل وإزالة الرائحة، وهذا هو القول الأقرب إلى الصواب جمعا لله بالله، أن من كانت تصدر منه رائحة لا سيما في البلدان الحارة، يعني لو يوم خلف عن الغسل قد تصدر منك رائحة، فهنا يقال له ماذا؟ واجب في حقه أن يغتسل، واجب في حقه أن يغتسل. متى يبدأ الغسل؟ من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الإمام على المنبر، ليس معناه أنه يغتسل أيضا بعد الإمام، لا، من حضر الجمعة فليغتسل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حضر الجمعة فليغتسل، إذن الغسل مقيد بالحضور يوم الجمعة، فأما بعد الجمعة ما يصلح، وليس هناك فائدة أو ثمة فائدة في ذلك. قال والسواح، نعم، لحديث أبي هريرة لولا نشق على أمتي، وأيضا حديث أبي سعيد غسل الجمعة واجب على كل محترم، وأن يمس طيبا وأن يشتاك أو يشتاك ويمس طيبا على قدر ذلك أو على ما يقدر عليه. فأجمع العلماء على استحباب السواح للجمعة. قال وطيب، كذلك حديث ابن سعيد، وليمص طيبا، وايضا جاء في بعض الاحاديث فليمص طيبا، فان لم يجد طيبا فليمص طيبا امراته، فليمص من طيب امراته، يعني معنى ذلك انه لا يتساهل في هذا الامر حتى لو لم يجد الا طيب امراته، فليتطيب لذلك اليوم وياتي على هيئه طيبه ويتحسن ويلبس احسن الثياب. قال ويلبس احسن ثيابه، نعم، لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأيضا حديث ابن عمر في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم معه بردة حمراء يلبسها في الأعياد والجمع لتزين بها، فتجعل لك ثوبا طيبا يوم الجمعة، تأتي وأنت عليك الطيب، وأيضا تتبخر بالعودة، وهكذا تأتي على هيئة طيبة، يكون لك مخصص ثوب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصص له ثيابا في الأعياد والجمعة في الأعياد والجمعة. لماذا؟ لأن العيد يعتبر عيدا، يعتبر ماذا؟ يعتبر عيدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معه هذه الحلة، أيضا جاء أنه معه حلة يستقبل بها الوفود، يستقبل بها الوفود ويلبسها أيضا يوم الجمعة، ويلبسها يوم الجمعة. أيضا الوفود تلبس ثياب طيبة. وأيضا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. بعضهم يقول لا يا أخي الله ينظر ما في القلب، يأتي في ثياب ركة، لا تؤذي الناس ولا تؤذي برائحتك. نعم الله ينظر ما في القلوب، لكن أمرك بالزينة، أمرك بأن تأتي وأنت على صورة طيبة. هل أنك دعيت إلى سلطان؟ كيف سيكون حالك؟ فأنت الآن تدعى إلى رب العالمين، تأتي وتحضر إلى مساجد بيت الله عز وجل، وتسمع الخطبة، وتتقرب إلى الله عز وجل، فحري بل أوجب لك أن يكون ملك الأملاك هو الذي يتزين له. نعم. وقولوا عند كل مسجد، بعضهم قال عند كل صلاة، فهذا هو الأولى. تلبس أحسن الثياب، بعض الناس يلبس أحسن الثياب للناس للتمشيات، لكن من يلبس أحسن الثياب للعبادة؟ قالوا أن يبكر ماشيا. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، أي إبل. والساعة الأولى الساعة العربية، لا الساعة الفرنجية هذه، ساعتنا هذه ساعة فرنجية، لأنها تبدأ من الزوال، ما تبدأ من طلوع الفجر. أما الساعة العربية تبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وتختلف ساعات النهار في البر وساعات النهار في الصيف. فالساعة الأولى هي وقت الفجر. طيب هل الساعة 60 دقيقة؟ لا، قد تكون الساعة لحظات، وقد تكون دقائق معدودات. فأنت انظر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس مثلا، كم يستغرق؟ هل تعتبر ساعة؟ أم لا؟ لا، واضح. لا، وجاء ابن حجر عبد الله بن سلام الساعة، أو قالها النهار 12 ساعة، 12 ساعة، لكن ما جاء التبويض في مسألة كم مقدار الساعة، واضح. لأن لا، فقد جلس ساعة، جلس ساعة يعني إيش؟ كأنه تقال لها، واضح. لأن فقد تأتي المعنى القليل، وقد تأتي المعنى الكثير. فالساعة الأولى من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، من جاء في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه، يعني قربها إلى الله عز وجل. ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب إيه؟ بقرة. ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب خبزا. ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب ماذا؟ دجاجة، صح؟ ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ومن جاء في الساعة والإمام يخطب ولا قرب فيه، واضح. لا، يعني إذا جاء في الساعة الثالثة الذي سيقعد الخطيب فيه على المنبر ولا كأنه قرب شيء، ولا كأنه قرب شيء. إذن الساعات هادية، وكما قال بعض السلف، وهذه المسألة تعتبر واضحة كرابعة الشمس في النهار، كرابعة الشمس في النهار. الساعة الرابعة يعني تعتبرها ربعة رابعة. فهذه الساعات العربية، الساعات العربية. أما هذه فرنجية تبدأ من الزوال، الساعة الواحدة. الآن الساعة الرابعة، كم من زالت الشمس؟ يعني زالت لها أربع ساعات، يعتبر وقت زوال. واما الساعه العربيه غروبي، تسمى غروبي، تمشي على غروب الشمس وعلى شروق الشمس، تنطبقها دائما طبعا. يعني عكس هذه الساعات، هذه الساعات الجوية غير منضبطة، لأن النهار يختلف. وأيضا في الليل، كيف تعرف أننا تحولنا من وقت إلى آخر؟ ترى الليل أسود في البداية إلى نهاية، ما تعرف شيء. فإذا انتصف الليل، ما تعرف، ما تستطيع أن تضبط. لكن الساعات الغروبية هذه العربية تستطيع شروق مع غروب، غربت شرقت. تعرف من شروق الشمس ومن إيه؟ ومن غروبها. فالذي يبكر ينال أجر عظيم. نعم. وكما أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المهجر كالمهدي بدنه، كالمهدي بدنه. قال: ويجب السعي بالنداء الثاني بسكينة وخشوع، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. يعني واجب عليك إذا سمعت النداء أن تسعى، ويستحب لك قبل ذلك الشعار، لكن إذا سمعت النداء وجب عليك الإجابة، واجب عليك. يحرم عليك البيع والشراء، حرام، ولو البيع أي يحرم، ومن باع في تلك اللحظة فبيعه باطل وماله حرام. نعم. ولذلك نرى بعضهم يقفون أمام أبواب المشايخ يبيعون كلاما خطيرا بالصالة على المنبر، هذا منكر يجب إزالته، فلا يجوز له البيع والشراء. قال بالنداء الثاني، لأنهم كانوا عندهم مشهور ندائين، نداء إلى السوق ونداء للنشيد، وهذا فعل عثمان وعليه إجماع السلف. لكن في زماننا الآن هذا المقرمونات أصبح عليه تأتي الغرام، تأتي الغرام. قال: ويبلغ من الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يلي منكم الأحلام والنهى، أي يدعو إلى الإمام. وأيضا قال: ثم جاء فدنا من الإمام، فدنا من الإمام. فالأمر أنك تقرب من الإمام لا تبتعد، لأنك القروب يكون فيه انتباه، أما البعد يكون فيه ماذا؟ عدم الانتباه، عدم الانتباه. ولهذا ترى أن الذين يكونون بعيدين عن الإمام يشعرون ما عندهم تركيز، ما عندهم نوع من التركيز. قال: ويكثر الدعاء في يومها، أي يوم الجمعة. نعم. رجاء إصابة ساعة الاستجابة وأرجاها أو أرجوها. إيش عندكم؟ عندي بعض النسخ هنا تقول: وأرجاها وأرجاها. أنتم أرجاها؟ نعم، تختلف بعض النسخ. يعني المرجوة أي التي تكون قريبة إلى الصواب، هذا معنى آخر ساعة بعد العصر. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن سلام قال: وإن في الجمعة لساعة آخر وقت العصر أو آخر النهار، هكذا جاء في الحديث. وجاء في بعض الأحاديث: فإنها بعد صلاة العصر، آخر ساعة فهي بعد صلاة العصر إلى الغروب. والذي مرنا آخر ساعة قبل الغروب، قبل الغروب. واختلفوا في تحديدها إلى 14 قولا، منهم من يقول عند الإمام إذا خطب وبين المرشدين، وأصح ما قيل فيها كما ذكر المؤلف آخر ساعة من النهار، آخر ساعة من النهار، يعني بقي دقيقات وتغرب الشمس آخر وقتها. قال: فيدعو الله عز وجل بخيري الدنيا والآخرة، ويلح بالدعاء، ولا بأس أن يرفع يديه. نعم، بعموم الأدلة. والأفضل يكون في المسجد إذا تأتى له ذلك. في حديث أبي هريرة قال: من لا يوافق عبد المؤمن يسأل الله عز وجل وهو يصلي. قال: يا أبا هريرة، كيف يصلي وهي ساعة منهي عنها؟ قال: أرأيت إذا انتظر الصلاة فهو في صلاة؟ قال: نعم. قال: فمن كان منتظرا للصلاة فهو في صلاة. فاستدل به هذا الحديث جماعة من العلم، وقالوا أن الساعة المرجوة تكون في المسجد يوم الجمعة في المسجد. يعني إذا دعوت في البيت ما ينفع، لما تكون في المسجد في حديث ابي هريره ما الانسان يدعو الله عز وجل في هذه الساعه وهو قائم يصلي فاستدل بهذا الحديث. لكن الظاهر ان الامر واسع والله تعالى اعلم. يعني ان شاء في البيت وان شاء في المسجد. وعلى اننا نحرم على دعائه في المسجد حتى يخرج من الخلاف. قال لانه في صلاه. طيب لم نتركها احسن نختفي الى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.